أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش الوجوه التي يراد بها إثبات أن الأمر لا بد من أن يتقدم على زمان امتثاله، لا يمكن أن يكون زمان الأمر هو نفس زمان الامتثال. ذكرنا وجوها ثلاثة وناقشناها وانتهينا إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع هو أن الامتثال علة لسقوط الأمر، الامتثال سبب وعلة لسقوط الأمر. خب، والعلة والمعلول متقارنان زمانا، زمان العلة هو نفس زمان المعلول. إذن فزمان الامتثال هو نفس زمان سقوط الأمر، وحينئذ فيستحيل أن يكون زمان الامتثال هو نفس زمان ثبوت الأمر. لأنه من الواضح أنه إذا كان زمان الامتثال هو زمان سقوط الأمر، إذن يستحيل أن يكون زمان الامتثال هو زمان ثبوت الأمر، لأن ثبوت الأمر وسقوط الأمر نقيضان لا يجتمعان في زمان واحد، فلا يمكن أن يكون زمان الامتثال هم هو زمان سقوط الأمر وهم هو في نفس الوقت زمان شنو؟ ثبوت الأمر. لأن هذا معناه أن الثبوت والسقوط النقيضان اجتمع في زمان واحد. على المحال، إذن فلا بد من تقدم زمان ثبوت الأمر على زمان سقوط الأمر الذي هو زمان الامتثال. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه أيضا غير صحيح، وذلك لما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى في الجواب على الدليل الرابع من أدلة استحالة الترتب. وحاصل هذا الجواب هو أن الامتثال وإن كان موجبا لسقوط الأمر، صح، الامتثال علة وموجب لسقوط الأمر، لكنه ليس موجبا لسقوط الأمر في آن الامتثال، بل هو موجب لسقوط الأمر في الآن الذي هو بعد آن الامتثال، مو في نفس آن الامتثال. وذلك لأن الامتثال في الحقيقة هو إعمال للقدرة في طرف الفعل. الامتثال يعني شنو؟ إعمال المكلف قدرته في طرف فعل الصلاة مثلا، يعمل قدرته لتحقيق هذا الفعل، للإتيان بهذا الفعل. الامتثال هذا معنى إعمال القدرة. خب، ومن الواضح أن إعمال القدرة لتحقيق الفعل المأمور به لا يعقل أن يكون في ظرف سقوط المأمور به، ويريد يعمل قدرته لكي يوجد المأمور به. كيف يكون هذا الأعمال أعمال القدرة لكي يوجد المأمور به، كيف يكون هذا في ظرف سقوط المأمور به؟ لا يمكن، بل يكون إعمال القدرة لتحقيق المأمور به في ظرف قبل ظرف سقوط المأمور به، يعني في الآن الذي هو قبله. إذن فالأمر في ظرف الامتثال موجود بعد وليس ساقطا. الأمر في ظرف الامتثال موجود، إنما يسقط في الآن الذي هو بعد آن الامتثال. وبكلمة أخرى، إن مسقطية الامتثال للأمر ما معناها؟ أن الأمر أن الامتثال يسقط الأمر، هذه المسقطية معناها أن الأمر قد أثر أثره فلا معنى لتأثيره مرة أخرى. هذا معنى كون الامتثال مسقطا للأمر، هذا معنى كون الامتثال علة لسقوط الأمر، موجبا لسقوط الأمر. كل هذه التعابير معناها شنو؟ معناها أن الأمر أثر أثر بعد، ما له معنى أنه مرة ثانية أثر. ومن الواضح أن زمان التأثير يكون قبل زمان سقوط الأمر عن التأثير. ما يصير زمان التأثير هو نفس زمان سقوط الأمر عن التأثير، الأكوس أيضا لح يصير. هو يريد يأثر الأمر، يريد يأثر في هذا الآن، يريد يأثر لكي يوجد الفعل. كيف يكون في هذا الأمر هو في آل الآن الأمر هو ساقط؟ سقوط بعد هذا الآن يكون قطعا. والنكتة التي ينبغي الالتفات إليها هي أن الأمر إنما يسقط بحصول العجز عن الامتثال، يعني العجز عن إعمال القدرة. يعني أن الأمر يسقط بانتفاء القدرة، وليس ظرف الامتثال مقارنا لظرف العجز وانتفاء القدرة. لوضوح أن الامتثال كما قلنا قبل قليل، الامتثال هو إعمال للقدرة في طرف الوجود. العبد يعمل قدرته لكي يوجد الفعل المأمور به، الامتثال هذا معناه. كما أن العصيان في الطرف المقابل، العصيان أيضا هو إعمال للقدرة في طرف العدم، يعمل قدرته في طرف إعدام وترك الفعل المأمور به. فكلاهما الامتثال والعصيان كلاهما إعمال للقدرة، لكنهما ضدان ونددان. هذا إعمال للقدرة في طرف الإيجاد، وذاك إعمال للقدرة في طرف الترك والإعدام. خب، إذا كان الامتثال عبارة عن إعمال القدرة، من الواضح أن إعمال القدرة لا يعقل من دون وجود القدرة. فظرف إعمال القدرة هو ظرف وجود القدرة، لا ظرف انتفاء القدرة، لا ظرف العجز. إذن فظرف الامتثال هو ظرف القدرة وليس ظرف العجز وانتفاء القدرة. ولا يمكن فرض اجتماع القدرة والعجز في زمان واحد ولو في رتبتين، فإن العجز والقدرة ضدان، وتعدد الرتبة لا يعالج التباعد كما مرارا بيناه. إذن فالعجز وبالتالي سقوط الأمر، إن الأمر يسقط بسبب العجز عن الامتثال، هذا العجز أو هذا السقوط متى يكون؟ إنما يكون في الآن الذي هو بعد آن الامتثال، لأن آن الامتثال آن أعمال القدرة، آن وجود القدرة. القدرة شوكت تنتفي في الآن البعدي، في الآن الذي هو بعد آن أعمال القدرة. فإذا لم يكن آن الامتثال هو آن سقوط الأمر، إذن لا محذور في أن يكون آن الامتثال هو آن ثبوت الأمر. بعد ما يصير اجتماع نقيضين، لا يؤدي ذلك إلى اجتماع النقيضين، يعني ثبوت الأمر وسقوط الأمر في آن واحد. وعليه فلا مبرر للالتزام بضرورة تقدم زمان الأمر على زمان امتثاله. هذه هي الوجوه التي ذكرت لبيان أنه ضروري أن يتقدم زمان الأمر على زمان امتثاله، وكلها نوقشت. إذن ماكو دليل على أنه ممكن أن يكون زمان الأمر هو نفس زمان الامتثال، مو لازم أن يتقدم قبله، ممكن هم يتقدم قبله، كلاهما ممكن، ماكو معنى. وبهذا تمت مناقشة الدليل الثاني من أدلة استحالة الترتب. كان هذا الدليل خلاصته عبارة عن شنو؟ عن أننا لو قلنا بالترتب فسوف يكون الأمر بالمهم مشروطا بشنو؟ عصيان الأمر بالأهم. وهذا العصيان إما أن يكون شرطا متقدما، وإما أن يكون شرطا مقارنا، وإما أن يكون شرطا متأخرا، وكل هذه الفروض باطلة. إذن فأصل أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم هذا باطل، إذن فأصل الترتب باطل. هذا الدليل. نحن ناقشنا هذا الدليل، قلنا لا، ممكن أن يكون بنحو الشرط المتأخر، ممكن أن يكون بنحو الشرط المقارن، وذكرنا ذلك. إذن هذا الدليل نقص. قد يقال في مقابل هذا الدليل إن هذا الدليل قد افترض أن الترتب لا يتحقق إلا بهذه الصورة، بأن يكون الأمر بالمهم مشروطا ومقيدا بعصيان الأمر بالأهم. كأنه صاحب هذا الدليل رأى القضية محصورة في هذا، إذا ترتب يعني يكون به الطريق، ما في طريق آخر، أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. وحيث أن تقييد الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم هذا لا يخلو من هذه الفروض الثلاثة اللي هو ذكرها، وهي كلها غير صحيحة. إما أن شرط العصيان شرط متقدم هذا باطل، إما مقارن باطل، متأخر باطل، إذن فلا يمكن الترتب، لأن الترتب لم يرى صاحب هذا الدليل لم يرى طريقا آخر للترتب غير هذا الطريق الذي هو مسدود، فانتهى إلى القول باستحالة الترتب. لكن أصل هذا الافتراض لا مبرر له. من قال أن الترتب منحصر بهذا الشكل؟ فإن بالإمكان أن نقول إن الترتب لا ينحصر في هذه الصورة، يعني في أن يكون عصيان الأمر بالأهم شرطا للأمر بالمهم. حتى تقولون أن هذا العصيان لو هو شرط متقدم، لو هو مقارن، لو هو متأخر، وكلها باطل. لا، من الممكن أن نفترض الترتب بهذا النحو، وهو أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بشنو؟ بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، مو نفس عصيان الأمر بالأهم. لا نأخذ عصيان الأمر بالأهم شرطا وقيدا للأمر بالمهم، حتى تأتي تلك الفروض الثلاثة التي كانت كلها ذات إشكال ومحظور، بل نتصور الترتب بشكل آخر، وهو أن يكون الأمر بالمهم، مثلا الأمر بالصلاة، مشروط بالعزم على عصيان الأمر بإنقاذ الغريق. يقول لأنقذ الغريق، فإن شنو؟ ما يقول فإن تركت، فإن عصيت، فإن عزمت على ترك إنقاذ الغريق فصلي. الأمر بالصلاة يكون مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، فالشرط هو العزم على العصيان لا نفس العصيان. إما هيك نعبر عن الشرط بتعبير إيجابي وهو العزم على عصيان، أو نعبر عنه بتعبير سلبي وهو عدم العزم على امتثال الأمر بالأهم. أي فرق؟ الشرط هذا إما تعبير إيجابي العزم على عصيان الإنقاذ، أو تعبير سلبي عدم العزم على الإنقاذ. الشرط هذا أيا كان، إذا جعلنا الشرط هذا فسوف نتخلص من تلك من أكثر تلك المحاذير والإشكالات التي أوردت على الفروض الثلاثة المتقدمة. مثلا إذا افترضنا العزم على عصيان الأمر بالأهم شرطا للأمر بالمهم، لكن بنحو الشرط المتقدم، أحد الفروض يجي كان شرط متقدم هناك، قال صاحب الدليل قال أنه عصيان ما يمكن أن يكون شرط متقدم، لكن الآن نقول الشرط مو العصيان، العزم، العزم على عصيان الأمر بالأهم يكون شرطا متقدما للأمر بالمهم. هذا ما بأي محذور، لا يلزم المحذور الذي مضى ذكره في الفرض الأول من تلك الفروض. ماذا كان المحذور هناك؟ كان المحذور عبارة عن أن المورد يخرج عن محل الكلام، وكان المحذور عبارة عن أنه زمان الأمر بالأهم ينتهي في زمان فعلية الأمر بالمهم، انتهاء مدة الأمر بالأهم في زمان فعلية الأمر بالمهم. كان هذا هو المحظور اللي أورده على الفرض الأول، الفرض المتقدم، شرط المتقدم. هذا المحظور لا يرد. إذا جعلنا الشرط عبارة عن العزم على عصيان الأمر بالأهم، الأمر بالأهم إنما ينتهي عصيانه، مو أنه ينتهي بالعزم على عصيانه. إذا جعلنا الشرط العصيان نفسه فيجي المحذور أن الأمر بالأهم ينتهي بعصيانه، وإذا انتهى الأمر بالأهم بالعصيان إذن زمان عصيانه زمان انتهاء الأمر بالأهم، وإذا انتهى الأمر بالأهم بعد يجي الأمر بالمهم من يجي في زمان آخر، فيحول عن محل الكلام، محل كلامنا في زمان واحد. هنا هذا المحذور لا يأتي، الأمر بالأهم إنما ينتهي بنفس عصيانه لا بالعزم على عصيانه. الإنسان اللي هو عازم على عصيان الإنقاذ ما لم يعصي ما دام هو عازم فقط، هنا الأمر بالإنقاذ موجود ما منتهي رغم أنه عازم على العصيان. فبالعزم على العصيان لا ينتهي الأمر بالأهم، إذن فلا المورد خارج عن محل الكلام. محل الكلام عبارة عن اجتماع الأمرين في زمان واحد، وهو كذلك هنا المورد مو خارج عن محل الكلام. محل الكلام اجتماع الأمرين في زمان واحد، وهنا كذلك زمان الأمر بالأهم وزمان الأمر بالمهم واحد. متى هذا الزمان؟ زمان العزم على عصيان الأمر بالأهم. في زمان العزم على عصيان الأمر بالأهم كلا الأمرين موجود، هم الأمر بالمهم موجود، لأنه المفروض أن الأمر بالمهم شنو؟ مشروط بالعزم على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المقارن. ماشي؟ الأمر بالمهم موجود حينئذ باعتبار أن شرطه متحقق، شرطه هو العزم على عصيان الأمر بالأهم، والأمر بالأهم هم موجود أيضا باعتبار أنه لم يعصى بعد حتى ينتهي، فقط عازم على العصيان مو عاصي. فلا المورد خارج عن محل الكلام لكن المحذور، ولا المحذور الآخر أن مدة الأمر بالأهم تنتهي في زمان فعلية الأمر بالمهم، هذا المحذور هم غير وارد. مدة الأمر بالأهم ما انتهت في زمان فعلية الأمر بالمهم، لأنه في زمان العزم على عصيان الأمر بالأهم لم يتحقق عصيان الأمر بالأهم حتى نقول أنه انتهت مدة الأمر بالأهم، كما أنه لم يمضي زمان امتثال الأمر بالمهم حتى نقول أن زمان الأمر بالمهم مضى مثلا، لا. فلا يأتي أي محذور من هذا القبيل. إذا افترضنا أن العزم على عصيان الأمر بالأهم شرط متقدم للأمر بالمهم، في المعين لهذا الافتراض وهم يفترضون مثل هذا الافتراض، صاحب الإشكال يفترض أنه الشرط صاحب الدليل صاحب الدليل كأنه أخذ مسبقا حصر فرضية الترتب، حصرها في هذه الفرضية وهي أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم، حينئذ تورط في هذه الفروض الثلاثة وكلها فروض باطلة، قال ما يصير الترتب. في مقابل هذا الكلام احنا لا احنا بعدنا ما قايلين شيء، قد يقال هاي ناقشة طبعا، قد يقال انه ليش يجي تفترض تحصر الترتب بهذه الفرضية، ليش من الممكن الترتب بشكل اخر ان يأمر الشارع بالمهم بشرط العزم على عصيان الامر بالاهم، فاذا افترض هكذا إذن مو كل الفروض الثلاثة باطلة. فرض الأول مثلا ممكن أن يكون هذا الشرط شرطا متقدما قبل أن يأتي الأمر بالمهم، العزم على عصيان الأمر بالأهم يأتي شرط متقدم يصير، فهذا العزم الذي هو شرط متقدم على الأمر بالمهم هو يكون شرط للأمر بالمهم. فالعزم على عصيان الأمر بالأهم شرط متقدم للأمر بالمهم، وراح يجتمع الأمران في زمان واحد. في زمان العزم على عصيان الأمر بالأهم كل الأمرين موجود، أنتم تريدون أن يكون الأمران في زمان واحد، هذا موجود في زمان واحد. في زمان العزم على عصيان الأمر بالأهم هم الأمر بالأهم موجود، لأن الأمر بالأهم ما يسقط بالعزم، يسقط بالعصيان يسقط، أما بالعزم على العصيان ما يسقط الأمر، فهم ذاك موجود، وهم الأمر شنو بالمهم هم موجود، لأن شرطه متحقق، شرطه هو العزم اللي هو شرط متقدم عليه. فالمحذور، فإذا ارتفع محذور الشرط المتقدم نأخذ بهذا. قال الترتب يقول نحن نرى أن الترتب ممكن بهذه الصورة، هاي الصورة شنو محذورها؟ ما بيه محذور، بعد دليلكم يخرب، دليل على استحالة الترتب يبطل، لأن هذا الدليل كان متوقفا على أن يكون الترتب محصورا في تلك الفرضية. الآن نحن جئنا بفرضية أخرى يمكن فيها الترتب من دون محذور، فيمكن أن يكون العازم شرطا متقدما، الفرض الأول من فروض الثلاثة، ويمكن هم أن يكون العازم على العصيان شرطا مقارنا فرض آخر من الفروض الثلاثة. إذا افترضنا العزم على عصيان الأمر بالأهم شرطا مقارنا للأمر بالمهم لم يلزم منه المحذور الذي مضى ذكره في الفرض الثالث من تلك الفروض. المحذور شنو كان؟ المحذور اللي ذكر هناك للشرط المقارن هو أنه سوف يقترن زمان الأمر بالمهم مع زمان شنو امتثاله، وهذا مستحيل. ليش بابا مستحيل؟ لأنه لابد أن يتقدم زمان الأمر على زمان امتثاله، ما يصير يتقارن. إذا تقارن زمان الأمر مع زمان امتثاله هذا ما يمكن. هذا كان هو المحذور. الآن هذا المحذور هنا لا يأتي. إذا فرضنا أن العزم على عصيان الأمر بالأهم شرط مقارن للأمر بالمهم، فسوف يكون زمان الأمر بالمهم مقارنا لزمان العزم على عصيان الأمر بالأهم حسب الفرض، مو شيء. ومن الواضح أن زمان العزم على عصيان الأمر بالأهم قد يتقدم على زمان شنو امتثال الأمر بالمهم. في الساعة مثلا الأولى يعزم على عصيان الإنقاذ، في الساعة الأولى وربع مثلا يصلي مثلا يمتثل الصلاة، يعني الزمان العزم على عصيان الأمر بالأهم قد يتقدم على زمان امتثال الأمر بالمهم، لأن العزم على ترك أحد الضدين قد يتقدم على زمان إيجاد الضد الآخر. الإنقاذ والصلاة ضدان، فالعزم على ترك الإنقاذ هذا العزم قد يتقدم على زمان الصلاة، مو شرط، مو ضروري أنه يتقارنان. زمان العزم على ترك الإنقاذ يقترن دقيقا يقترن مع زمان الصلاة، لا، فقد يتقدم. فحينئذ لا يلزم المحذور الذي ذكره صاحب الدليل في هر الشرط المقارن. المحذور كان عبارة عن أنه سوف يقترن زمانه أمر الأمر بالمهم مع زمان امتثاله، زمان الأمر بالصلاة مع زمان الصلاة راح يصير واحد، لا هنا ما صار يصير واحد. زمان الأمر بالصلاة شوكت هو زمان العزم على ترك الإنقاذ، زمان العزم على ترك الإنقاذ مو زمان الصلاة، حتى يقترن زمان الأمر بالصلاة مع نفس الصلاة. لو وعليه فلم يتقارن زمان الأمر بالمهم مع زمان امتثاله، هذا ما قد يقال. إذن قد يقال في مقام التخلص من المحذور الموجود في الترتب والذي ذكره صاحب الدليل الثاني المتقدم، قد يقال في مقام التخلص يقال بهذا الكلام أنه لنجعل الشرط عبارة عن العزم على ترك الأهم، العزم على عصيان الأمر بالأهم، العزم على ترك الإنقاذ، هذا هو شرط وجوب الصلاة. فحينئذ يمكن أن يكون بنحو الشرط المتقدم ويمكن هم أن يكون بنحو الشرط المقارن من دون أن يأتي محذورون. هذا ما قد يقال. إلا أن كلا من المحقق الإصفهاني رحمه الله والمحقق النائيني رحمه الله كل منهما علق على هذا الكلام تعليقا، فلكل منهما كلام حول هذه الفرضية، جعل الأمر بالمهم مشروطا بالعزم، بالعزم على عصيان الأمر بالأهم. كل منهما علق على هذه الفرضية، له كلام. أما كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله فهو أنه توجد هنا أمور ثلاثة: الأول العزم على عصيان الأمر بالأهم، والثاني الأمر بالمهم، والثالث عصيان الأمر بالأهم. عندنا ثلاث أمور: عندنا نية ترك الإنقاذ، أيوه، وعدنا أمر بالصلاة، وعدنا ترك الإنقاذ. نية ترك الإنقاذ وأمر بالصلاة ونفس ترك الإنقاذ، أمور ثلاثة. وافترض في هذه الفرضية أن هاي النية العزم على عصيان الأمر بالأهم هذه شرط في الأمر بالمهم، حينئذ يذكر المحقق الإصفهاني فرضين ويبطل كل واحد منهما، كل واحد من هذين الفرضين، أو عفوا يذكر ثلاثة فروض ويبطلها جميعا، وبذلك يكون قد أبطل هذه الفرضية. وهذه الفروض الثلاثة التي يذكرها ويبطلها باعتبار أن وقتنا اليوم انتهى، نذكرها غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.